إنسان طلق زوجته وله منها أولاد، هل يجوز له أن يصافحها؟ الجواب: هذا الطلاق إذا طلقها وخرجت من العدة فهي أجنبية منه، وإذا طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه فهي أيضا أجنبية منه ولو كانت في العدة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها مثلا طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، فله الرجوع إليها في، يعني ما دامت في العدة، وبناء على ذلك فإذا طلقها طلاقا بائنا، إذا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا يجوز له أن يصافحها. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا فله أيضا أن يجامعها بنية الرجوع ما دامت في العدة، وبالله التوفيق.